إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحرير ما حل تحليل تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وكنا وقفنا على قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، هذا الكلام هو استنباط من ما جاء في الكتاب والسنة في خطورة الإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فمن عرف الحديث أو عرف الآية وعرف الحديث وصحته ثم أعرض عن ذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الحديث وصحته، يعني يعلمون أن هذا الحديث المعين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بقول سفيان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وليس قصد الإمام أحمد هنا تنقص سفيان رحمه الله، وإنما المراد بيان الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وإنما المراد بيان حال من يعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرف ما فيها من الحق تبعا لقول فلان، كائنا من كان. وقد تقدم لنا قول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هو في هذا المعنى نفسه. فالمقصود أن من يزهد في السنة لقول أحد من الخلق، سواء كان عالما أو متعلما أو شيخا أو إنسانا، أيا كان هذا الذي ترك الكتاب والسنة لأجل قوله، فإنه ينطبق عليه. وقد تقدم لنا قول الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما قال: فإذا كان هذا حال أبي بكر وعمر، وهما هما من الفضل وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونهما. كذلك هنا ليس المراد الإعراض عن ما فهمه السلف الصالح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد من تبين له الحق بدليله ولا يسعه إلا اتباع الدليل، وليس له أن يقلد إذا كان متعلما ثم يقول لا لا والله قول الشيخ هذا أولى من أن نأخذ بالكتاب والسنة. لماذا يا فلان؟ قال لأنه يفهم ما لا أفهم، لأنه يفهم ما لا أفهم. وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. ومن أراد أن يفهم ذلك جيدا فليقرأ كتاب إيقاظ همم ذوي الأبصار، ذوي الأبصار للشيخ المعصوم رحمه الله، فقد وضع فيه النقاط على الحروف ونقل أقوال الأئمة في هذا الباب. فمنهم من قال ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ومنهم القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنهم القائل إذا وجدتم كتاب الله عز وجل مخالفا لقولي فاتركوا قولي واخذوا بالكتاب، وإذا وجدتم السنة مخالفة لقولي فاتركوا قولي واخذوا ما في الكتاب. وقال الشافعي وأجمع المسلمون، أجمع أهل السنة أو أهل العلم على أنه من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول فلان كائنا من كان. وأقاويل الأئمة لا سيما الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين متضافرة متواترة في هذا المعنى، فالذين يتعصبون لهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. بعضهم يزعمون أن الأئمة معصومون، الصحابة ليسوا معصومين. العصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام فقط، من عداهم ليس بمعصوم حتى الصحابة. وهذا لا يدل على تنقصهم بل هذا هو الواقع، فكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام معصوم، وكلام المعصوم لا يرد عليه بل يؤخذ مسلما ويطبق فورا دون أي تردد. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال من أين أحرم؟ قال أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يتقرب بها إلى الله. قال ويحك، إنها الفتنة، يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك علل الإمام أحمد قال فاستدل بالآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة الشرك، وقد يكون دون الشرك من البدع والشرك الأصغر ونحو ذلك، لعله إذا رد أمرا يعني من أوامر من بعض قوله، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه ماذا؟ شيء من الزيغ فيهلك. فيهلك وقد يصل إلى درجة الشرك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهؤلاء الذين يردون السنة على قسمين: قسم يعني يردونها زعما منهم أن الإمام معصوم وأنه لا يخطئ فيقدم قصدا وعمدا وعدوانا قول إمامه على قول الله وقول رسوله معتقدا أن الحلال ما أحلوه والحرام ما أحلوه، وهذا يكون كفرا وشركا بالله. قسم آخر يعرف الحق لكن حمله التعصب على الأخذ بقول متبوعه، فمثل هذا له نصيب من حال أهل الكبائر والمعاصي، تختلف درجاتهم درجات بعضهم عن بعض. فعلينا أن نحذر من الفريقين. كان قبل أن يمن الله على هذا البلد بالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان في مكة 4 محاريب، كل جماعة تصلي وحدها، يبدأ يصلي من الحنابلة لأنهم يرون أفضلية الصلاة في أول وقت، ثم يصلي بعدهم من الشافعية، ثم يصلي بعدهم المالكية، ثم يصلي الحنفية عند اصفرار الشمس، نسأل الله العافية والسلام. والله الأئمة بريئون من هذا العمل، أليس كذلك؟ الأئمة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي بريئون من هذا المسلك. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله موحد هذه البلاد على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على هذا النهج أبناؤه البررة من بعده وأحفاده، لما جاء ذلك لما حصل ذلك وحد الناس خلف إمام واحد. وهذا أول مرة يحصل منذ قرون رانت من الجهل في الحرمين. وذلك أن مكة والمدينة أهملتا حتى من العلم فترة قرونا طويلة، كانت الحضارات في أماكن أخرى وحتى تلك الأماكن ما سلمت من الخرافة، لكن كانوا إذا جاءوا الحج بدل ما يلبون يقدمون بالمزامير والموسيقى والطبول والزمور والتواشيح والابتهالات الشركية والبدعية وهكذا. فإذا علينا أن نبتعد عن هذا التعصب. يقول أحدهم إذا جاءت الآية مخالفة لقول إمامنا فهي مؤولة أو ماذا؟ أو منسوخة، أعوذ بالله. وإذا جاء الحديث على خلاف رأي إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. أحسن الله إليكم. وقبله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وقبله أيضا العواصم والقواسم شيخ محمد بن إبراهيم بن الوزير، نعم، كتابه العواصم والقواسم، وبعدهم ابن أبي مدين في كتابه الصوارم والأسنة في الذب عن السنة، نعم، قد قرأنا فيه في هذا الدرس المبارك. نعم. ولذلك يجب الأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة المتمثلة في اتباع السنة ونبذ التعصب المقيت. نعم. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال رضي الله عنه: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوشحا بصليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك هذا ليش هذا الصنم، ألقي عنك هذا الصنم. فأسلم، فألقاه وأسلم وصار من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم. وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم على الرغم من كونه مات في الجاهلية وليس بمسلم، لكنه كان معروفا بالكرم من بين أقرانه. فعدي هذا عمر 120 سنة، توفي سنة 68 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني لا نسجد لهم ولا نركع لهم ولا نطلب منهم رزقا ولا شيء من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا حديث عظيم في طاعة المخلوق في معصية الخالق. فالآية الكريمة وصفت الذين يطيعون العلماء والأمراء في تحرير الحرام وتحريم الحلال: إنما اتخذوهم ماذا؟ أربابا من دون الله، يعبدونهم من دون الله، لأنهم طاعوهم في تحليل المحرمات وتحريم الحلال فصارت عبادة لهم. ولذلك لما سأل النبي عدي بن حاتم قائلا: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. كونكم أطعتموهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذه تعتبر ماذا؟ عبادة لهم، تعتبر عبادة لهم. وقول الأحبار هم علماء اليهود أصحاب العهد القديم، والرهبان هم عباد من؟ النصارى، وكل منهم أضل من الآخر، إلا أن الأحبار ضلوا على علم والرهبان ضلوا على ماذا؟ على جهل. ولذلك أمرنا الله بالابتعاد عن سبيلهم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم من؟ وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. إذن هذا هو الواجب، أن نبتعد عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين، وأن نسلك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإذن هذا هو المقصود، وهذا ينطبق على من يطيعون حتى من هذه الأمة. يعني الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معنى ذلك: إذا لم تردوه إلى الله والرسول فلستم بمؤمنين بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة وأحسن نتيجة. إذن ومن ذلك مما وقع في هذه الأمة ما يفتي به بعض المتعالمين من حل الربا وحل الاختلاط وحل التبرج وحل مصافحة النساء وحل بعض المحرمات الأخرى، فمن أطاعهم في ذلك فإنه تنطبق عليه الآية: فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ومن ذلك ما يفعله المبتدعة وغلاة المتصوفة من أمر أتباعهم بأذكار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومن صلوات ليس عليها طابع النبوة، ومن حفلات وموالد تصل أحيانا إلى حد عبادة القبور والذبح لها والنذر لها مما يسمى بالوعدة أو الحوليات أو الأربعينية أو نحو ذلك، يذبحون لصاحب ذلك القبر ويطيعهم مريدوهم في ذلك، وتنطبق عليهم الآية: فقالوا رب إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فإيش فأضلون السبيل. ماذا؟ ربنا آتي مضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن هؤلاء مستحقون للعن، الذين يحلون الناس المحرمات فيطيعونهم في ذلك مستحقون للعن، وإن كانوا سيتبرؤون منهم يوم القيامة ولا ينفع التبرؤ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم، وأزواجهم يعني أصنافهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم إنكم وما تعبدون ماذا حصب والعياذ بالله. فإذن علينا أن نحذر من طاعة أولئك الطواغيت. يأتي عند الشيخ الطريقة يقول: اذبح الخروف عند قبر فلان، عند قبر البدوي التيجاني الجيلاني النقشبندي القادري العيدروس المرسي الابن الرومي الفلاني الفلاني، او اذبح للجن، اذا بنيت بيتا فاذبح للجن حتى لا يصيبوك بشيء، او اذبح على عتبة بيتك حتى لا تصيبك العين او نحو ذلك، فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك به، فعلينا أن نحذر من ذلك كله حتى لا يموت أحد على الشرك، لأن من فعل ذلك فإنه يموت مشركا بالله ولا تقبل أعماله. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور ما هي؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الابتلاء، وقيل الشرك، وقيل ما يتسلط عليهم من البلاء بسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد بينا تفسيرها. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها. نعم. ثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي ما الله. هي العبادة؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ماذا؟ ما أحل الله، فأصبحت تلك عبادة لهم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. الله أكبر. أبو بكر وعمر وهما هما وزيرا رسول الله، وسفيان هو هو العالم الجهبذ، لكنه لا يرضى لا هو ولا الصحابة ولا التابعون بأن يقدم قولهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، تطور الحال في الأمة الإسلامية حتى وقعوا فيما وقعت فيه من اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمنهم من تطور به الأمر في من يسمون ما يسمونهم بالأولياء، فهؤلاء الأولياء عندهم لو أمروهم أن يرتكبوا معصية ارتكبوها، لو أمروهم بقتل فلان قتلوه، لو أمروهم بأن يزنوا زنوا، لو أمروهم بأن يتركوا الصلاة يتركونها طاعة لهؤلاء الأمراء والعلماء، وهذا كفر بالله عز وجل وشرك به. النوع الثاني الذين يظنون أنهم يعني يتبعون الهدى وهم يأخذون بأقوال المبتدعة والضلال، فيقعون في البدع التي قد تتطور شيئا فشيئا إلى أن تصبح شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. والولاية ليست وقفا على فلان وفلان فقط هم الأولياء، كل مؤمن هو ماذا؟ ولي لله، بغض النظر عن قوة ولايته أو ضعفها، فقد يكون ظالما لنفسه، وقد يكون محسن مقتصدا، وقد يكون ماذا؟ محسنا، كما جاء في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. حتى المؤمن المقصر يعتبر وليا من أولياء الله، وحتى لو عذب ثم أخرج فهو لا يخرج عن ولاية العامة، وليست الولاية قاصرة على عدد من الأشخاص كما يزعمه الزاعمون، قالوا الولاية أربعة وقيل سبعة وقيل سبعون وقيل غير ذلك، وكل هذا دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. نعم، الآن تفضل الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: خرجنا من عرفات في الصباح ثم رجعنا لها بعد الظهر، هل وقوفنا صحيح؟ ثم بعد الظهر متى خرجتم؟ لا، بعد الظهر دخلتم فقط، اكتفيتم بالصباح؟ الحكومة أخذوه ودوه الشميسي ثم بعد ذلك أطلقوه ثم رجع إلى عرفة بعد الظهر. وجلست بعد الظهر إلى متى؟ الحمد لله. ما دخلت عرفة؟ عليك دم تذبحه في مكة، لأنك خرجت من مكة قبل من عرفات قبل الغروب نهائيا. أنت الظهر ما تقول دخلت قبل الظهر، يعني أنت حاج بدون تصريح، وهذه هي المصيبة، وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس. قلنا لكم ألف مرة لا أحد يحج بدون تصريح، تصريح وضع رأفة بالأمة ورحمة بالمسلمين وتخفيفا عليهم. لما أحرمت قلت فإن حبسني حابس، أنت ما أحرمت نهائي من البداية، ما أحرمت. متى عملت العمرة؟ أديت عمرة، تكفيك العمرة ما دام ما أحرمت بعدها بحج، فلا حرج عليك ولا تفعل مرة ثانية، لا أنت ولا غيرك. والحمد لله على السلامة. الحمد لله أنك سلمت. يا السلام يا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا سائل من فرنسا، صاحب شركة أتاجر وأستثمر أموالي. السؤال: كيف أخرج زكاة هذه الأموال؟ في كل سنة من بدايتك للتجارة في كل عام تحصل الأموال العقارات والمنقولة والنقدين وغير النقدين وتضمها إلى بعضها ثم تخرج زكاتها بأن تقسم المبلغ على 40، فإذا قسمته على 40 هذا هو ماذا مقدار الزكاة. نعم. وهذا السائل كريم الورع البهلول يقول: يا شيخ أنا متزوج من امرأة لها بنت قبلي، وهذه البنت قاربت البلوغ، زوجتي عندها دوام رسمي فأبقى مع بنتها في البيت وحدنا، هل هذا يجوز في الشريعة؟ يا أخي بنتها ربيبتك، بنتها ربيبتك، هي محرم لك، هي محرم، بنت الزوجة محرم. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كنت قد دخلت بهذه المرأة، تزوجتها ودخلت بها، فبناتها ربائبك وهما وهن محارم لك إلى يوم القيامة. نعم. إن كان يجد في نفسه، أما إن خشيت على نفسك فابتعد، إن وجدت أنك تفتتن بها فاخرج من البيت كله حتى تعود زوجتك، لأنك لو وقعت معها تكون قد وقعت مع المحارم والعياذ بالله. يقول السائل الكريم: تعطلت الحافلة بنا في مزدلفة، يقول ثم تشاجرنا مع السائق حتى ضربناه. معنى سؤالي أحسن الله إليكم، هل هذا يؤثر في صحة الحج؟ نعم، يؤثر في نقصه، يكون ناقصا. الله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فضربكم إياه فسوق ومحرم ومعصية، توبوا إلى الله، وإن كان معروفا فاذهبوا إليه واستسمحوه، وإن طلب تعويضا عن هذا الضرب فعوضوه وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم. ما زلنا في الاستئذان في أخذ الصور التذكارية. قلنا لكم مرارا وتكرارا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فإياكم والتصوير. أنا لا أسمح ولا أبيح أحدا أن يأخذ لي صورة أبدا، لأنه يستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعملوا بأحاديث النبي، ما ليس بكلامي، اقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القائل لعن الله المصورين، والقائل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فإن احتج محتج بصور البطاقة وما إلى ذلك والجواز، هذه ضرورة والضرورة لا يقاس عليها. بقي موضوع الفيديو الذي يؤخذ في هذه الأمكنة وغيرها، بعض العلماء يرخص فيه. نعم. لكن ما تخص شخص بعينه تلتقط له صورة. نعم. وقد يكون مما عمت به البلوى، هذا مما عمت به البلوى يمكن، لأن الفيديو نقل للواقع كما يذكر بعض العلماء. نعم. وليس تصويرا، نقل للحقيقة. نعم. لكن أنا ما أسمح لأحد يصور لا فيديو ولا صورة خاصة. سائل كريم ما يذكر بأنه من مسلمي الأويغور، مسلمي غرب الصين، غرب الصين، تركستان الشرقية. نعم. يقول: تحت لا يخفى عليكم يا شيخ أننا تحتلنا الصين. يقول: وصلنا بنا الحال والضيق إلى أن كثيرا منا لا يستطيع أن يصلي، وإنما يصلي إيماء، وأحيانا يلزموننا بالإفطار في نهار رمضان، يعني كيف العمل؟ أنا كأني فهمت أن هذه الأمور راحت مع هلاك ماو سي تونغ. إلى الآن هذا الكلام؟ أنا بلغني أنه خفف عن المسلمين وأنهم أصبحوا في حرية في عباداتهم، هكذا بلغني، ما أدري عن صحة الكلام. أخ السؤال أحسن الله إليكم، فإن كان وصل الحال وصل إلى هذه الدرجة قل فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالإيمان، نعم، أو إن وجدتم طريقا للهجرة إلى أقرب البلاد التي فيها حرية عبادة ولو غير بلاد المسلمين، نعم. يقول سائل كريم: بعض جماعة التكفير في بلدنا كذا يكفرون عموم الأمة بفتوى للشيخ الفلاني ذكر فيها بأن من ضبط المنبه على موعد العمل وتغافل عن صلاة الفجر أنه كافر، يقول فصاروا يا شيخ يكفروننا بهذه الفتوى وأمثالها. هذه فتوى مطلقة ما ينبغي أن يعمل بها، لكن الواجب على المسلمين أن يضعوا منبها إذا كان لا يقوم يعني بدون منبه يجب عليه أن يضع منبها يوقظه من النوم لأداء الصلاة في وقتها، لكن بالنسبة لترك الصلاة الصحيح أن تاركها كافر حتى ولو تركها تهاونا، تارك الصلاة كافر حتى ولو تركها تهاونا، أما من تركها جحدا فهذا كافر بإجماع علماء المسلمين، وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق عن الصحابة بأنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة. فإن كان الذي يفتي يقصد كفر تارك الصلاة فهو على حق، وإن كان يقصد مجرد وضع المنبه بهذه الطريقة فلا شك أنه مخطئ وظالم لنفسه، نعم. سأل كريم يقول يذكر بأن أخته مطلقة، هل يجوز له النوم معها في الفندق وهما أتوا للحج؟ أختك يعني ما دمتما بالغين راشدين فلا بأس أن تناما في غرفة واحدة، لكن لو خشيت من نزغات الشيطان ابتعد تماما، لكن من حيث الجملة لا حرج أن تكون أنت وأمك، أنت وأختك، أنت وبنتك، أنت وعمتك، أنت وخالتك، تنام في غرفة واحدة، لكن تأمرها بالتستر، لأنه حتى عند المحارم لا يجوز لها أن تتبذل فتظهر بعض مفاتنها، نعم. وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع غالبا المقصود الصغار قبل يعني أن يكونوا راشدين، نعم. ما المضاجع غير النوم في غرفة، المضاجع هو التصاق بعضهم ببعض في فرش متلاصقة، هذا المنهي عنه، وأما الغرفة فلا حرج أن ينام مع محرمه في غرفة واحدة، إنما بشرط أن يأمن الافتتان بها. يقول: ما حكم سب الله ورسوله والدين في حال شدة الغضب؟ كفر بالله عز وجل، علما بأنه صار عندنا عبادة يا أستاذ. والله عادة، يقصد عادة، نعم. على كل حال سب الله ورسوله لا يقبل منه كلمة غضب ما غضب، من سب الله ورسوله أو الدين فقد كفر وعليه أن يجدد إسلامه من جديد، من سب الله أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدين الله سبحانه وتعالى فهو كافر خارج من دين الله عز وجل. وأنا أول ما سمعت سب الله عز وجل في بعض البلاد المجاورة للمملكة، أول مرة سمعت بها كاد يتفطر قلبي في موقف من المواقف. فإذا انتبهوا، الأمر خطير جدا، من سب الله ورسوله ودينه أو استهزأ بذلك فلا شك في كفره بإجماع المسلمين بدون تردد، نعم. سائل كريم يذكر بأنه حج ولله الحمد وتمتع، السؤال: إذا رجع لبلده هل يجوز له أن يذبح أرانب عنده مربي لها للتمتع، دم التمتع؟ كيف دم التمتع؟ عليه ذبيحة. التمتع في مكة، لا تذبح خارج مكة، والأرانب غير مجزية. هذا ذكرني بفتوى لأحد الضلال قال يجوز أن تضحي بديك، ووضع في هذا حديثا موضوعا مكذوبا مختلقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أذن لبلال أن يضحي بديك، وقال مؤذن يضحي بمؤذن. هذا نشر في إحدى الصحف في بعض البلاد العربية قبل 30 عاما عن أحد المفتين المفترين من الذين أحلوا الربا وأحلوا الغناء وأحلوا الاختلاط وأحلوا أشياء كثيرة وأحلوا مصافحة النساء، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لا تؤخذ فتاواهم، تنتبه. إيش أرانب؟ أرانب ضحية؟ أرانب دم الهدي؟ الهدي لا يجوز إلا في مكة، فإن عجزت عنه تصوم 10 أيام، 3 في مكة و7 إذا رجعت إلى بلدك. أما ذبح أرانب والحمام والدجاج هذا لا ينفع. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم أخذ حجارة أحد المبارك وبعض تراب بقيع الجنة، بقيع الجنة نعم، وأغسل تلك الحجارة بزمزم ثم الذهاب بها للبلد. ولماذا؟ ماذا تريد بالحجارة؟ إذا تبركت بها فهذه بدعة كبرى، وإن اعتقدت أنها تجلب لك نفعا أو تدفع عنك شرا فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، سواء أخذ من تراب البقيع أو من حجارة أحد أو من حجارة جبل النور أو من حجارة مكة أو من حجارة حراء أو من أي حجارة كانت، لأنه لا فرق بين الحجارة التي في أحد وبين الحجارة التي في أمريكا والصين وروسيا، ما في فرق، الحجارة هي الحجارة، لا تنفع ولا تسمي ولا تغني من جوع. فاتق الله سبحانه وتعالى وتعلق بربك لا بهذه الإيش؟ الحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، يوم القيامة يتركك الله إلى هذه الحجارة، يقول لك خلها تنفعك، ها ارمي هذه الحجارة، ارمها في أي مكان، ارميها بعيد وألقها، حجارة تراب ماذا ينفعك التراب؟ لو كان التراب يعني ينفع أحدا لنفع الذين ماتوا على الكفر، التراب لا ينفع أحد أبدا، والحجارة لا تنفع أحد. وما يقال عن بعض المقابح أو المسابح التي تباع، اسمها مقابح، أنا أسميها مقابح، أنها من حجارة أحد أو من تراب البقيع أو من تراب المدينة، لا يجوز اقتناؤها بهذا القصد، بل ولا يجوز اقتناؤها أصلا، لأن المسلم مأمور أن يسبح بماذا؟ بيديه، لا بهذه المقابح. فإذا انتبه يا عبد الله، انتبه، لا يستهوينك الشيطان، والله ما ينفعك التراب، لا تراب أحد ولا تراب البقيع. ومن قال لك أن اسمه بقيع الجنة؟ من أين أتيت بهذا الاسم؟ اسمه ماذا؟ بقيع ماذا؟ بقيع الغرقد، ليس اسمه بقيع الجنة أبدا، اسمه بقيع الغرقد، ولا يوجد شيء اسمه بقيع الجنة. نعم جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل يحبنا ونحبه، نؤمن بهذا النص فقط، لكن ما يترتب عليه أننا نأخذ من ترابه أو من حجارته أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأن زوجته أم أولاده لا تغتسل من الجنابة، أعوذ بالله، وقد عانى معها كثيرا، كيف الحل؟ وبالتالي فهي تاركة للصلاة، لأنها لو صلت بالجنابة لا قيمة لصلاتها، فحاول أن تأمرها بالاغتسال وتجتهد في ذلك، وإن احتاج الأمر أن تؤدبها على ذلك، وإن احتاج الأمر واستمرت والله أظنها لا خير فيها. أنا لا أمرك بالطلاق، لكن أظن التي ترفض أن تغتسل من الجنابة وتصلي بالجنابة وبالتالي فإنه لا صلاة لها، والتي لا تصلي لا تبقى في عصمتك. نعم. السائل كريم وفقه الله والسامعين يذكر بأن أصله لقيط، يقول تقدم لبنت ناس سؤاله هل يجب عليه أن يبين حاله؟ أولا يعني اللقيط ليس له ذنب في ما اقترف أبواه المجهولان، فهو مسلم من المسلمين ويسمى باسم إسلامي ويجعل اسم أب له اسم إسلامي، كان يقال محمد بن عبد الله أو زيد بن عمرو أو نحو ذلك، يسمى بأي اسم إسلامي. وثانيا بالنسبة لكونه يخبر الناس الذين يريد أن يخطب منهم، أرى أن هذا هو الأولى لئلا ينقلب عليه في المستقبل، فيعني قد يندمون وقد يعني يقع ما لا تحمد عقبه، فالأولى أن يخبرهم قدر الله كذا، لكن أنا ليس لي ذنب في هذا الباب. نعم. يقول الحاج فلان وفقه الله بأنه انتقض وضوءه أثناء طواف الإفاضة فاستفتى أمير يعني المجموعة أحسن الله إليكم، فقال له بأنه يكمل ولا شيء عليه، ثم لما جاء المدينة سمع كلاما آخر، هل عليه شيء؟ نعم، هو لم يطف طواف الإفاضة بعد، هذا هو صح أقوال أهل العلم، وإلا فهناك فتاوى أخرى. فإذا أردت أن تطمئن لصحة حجك فارجع وطف طواف الإفاضة، ارجع وطف طواف الإفاضة، فإن كنت قد أتيت امرأتك إن كانت معك فعليك ذبيحة، ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتذبح ذبيحة في مكة. استودعكم الله إلى درس الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.